الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، وكنا وقفنا عند شيء من مسائل صيام التطوع، ولعلنا نواصل الكلام فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن صوم المحرم وآكله عاشوراء وهو كفارة سنة، وصوم عشر ذي الحجة وآكله يوم عرفة وهو كفارة سنتين. وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم، وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. كلام الأول صوم التطوع. قال رحمه الله ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 وصوم الخميس والاثنين والستة من شوال. صوم التطوع، الصوم هنا أضيف إلى نوعه، لأن الصيام ينقسم إلى فرض وإلى تطوع. المراد بالتطوع هنا النافلة، وليس مأخوذا من الطاعة، وإنما أخذ أو صيغة بصيغة تفعل دالة على المبالغ. صيام التطوع لا إشكال في استحبابه والترغيب فيه. يبقى هنا قوله أفضله يوم ويوم، يعني أفضله صيام يوم مع إفطار الآخر. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صيام داود بأنه كذلك، ووصفه بأنه أفضل الصيام. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذا الصوم، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الصوم ليتمكن من أداء أعمال أخرى. لو سأل سائل فقال: أنا أريد أن أصوم السبت والاثنين والإربعاء والخميس من كل أسبوع ليجمع بين صيام الاثنين والخميس وبين أفضلية الصوم في صوم يوم وإفطار يوم، أقول هذا خلاف الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صيام داود بأنه أفضل الصيام. في بعض الروايات قال: لا أفضل من ذلك. فمن زعم أن هناك صياما أفضل من صيام داود ردنا عليه. قال: وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15. أيام البيض سميت بهذا الاسم لأن القمر يكون بدرا فينير الأرض، وأيام البيض هي 13 اليوم 13 و14 و15. وقد ورد في أحاديث ثابتة الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر، وبيان أن من صامها فكأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. لكن بالنسبة لأيام البيض وقع الاختلاف بين الفقهاء في الترغيب في صيامها. هل الأفضل أن يكون صيام 3 أيام من كل شهر في أيام البيض أو لا؟ لأن الروايات الواردة في تخصيص الصيام بأيام البيض لبعض أهل العلم فيها كلام من جهة الإسناد. إذا تقرر هذا فإن من آثار الخلاف في هذه المسألة هل يشرع الاستمرار على صيام أيام البيض في كل شهر أن المستحب أن ينوع ما بين شهر وآخر. والأظهر أن الأخبار الواردة في الترغيب في صيام أيام البيض ثابتة، ومن ثم فإنه لا يحسن التنويع، فإنه لا يكون من الأفضل التنويع، بل الأفضل تخصيص الأيام البيض. ويستثنى من هذا شهر ذي الحجة، لأن 13 من شهر ذي الحجة يحرم صومه إلا لعادم الهدي. كذلك يستحب صوم يوم الاثنين والخميس، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما يومان تعرض فيها الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال وستة من شوال، يعني يستحب صيام ستة أيام من شوال، يعني تكون هذه الأيام من شهر شوال. وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في استحباب صيام ستة أيام من شوال، فقال مالك وأبو حنيفة بأن صيامها غير مشروع، وقال أحمد والشافعي بأن صيامها مشروع. والأظهر من الحديث الوارد في هذا الباب صحيح الإسناد، مالك لما منع قال بأنه لم يجد أهل المدينة يفعلونه، وكان الخبر لم يثبت عند الحنفية، وقد أعل بعلل غير قادحة. شيء ترتب على ذلك، عند الشافعي وأحمد يستحب الصيام سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، وعند مالك وأبي حنيفة لا يستحب الصوم. ومنه أيضا لو قدر أن امرأة أفطرت رمضان لأنها نفساء فلن تتمكن من صوم شوال، فهل تؤجر أجر صيام ست من شوال؟ إذا قلنا بأن صيام ست من شوال مشروع، فحينئذ نرجو أن يكون لها أجر صيام ست من شوال، بأنها عزمت على صومه ورغبت فيه، لكنه فاتها بسبب خارج عن قدرتها. وإن قلنا بأن صيام ست من شوال لا يشرع، فحينئذ نقول بأنها لا تؤجر، لأنه ليس أصلا من الصيام المشروع. هل يقال بأنها صيام ست من شوال يقضى في غيره؟ تقدم معنا أن مذهب أبي حنيفة وأحمد عدم مشروعيته، أن مذهب أبي حنيفة ومالك عدم مشروعيته، وعند أحمد والشافعي مشروعية صيام ست من شوال. الحديث في هذا وثابت كما تقدم. لو فاتت الإنسان ست من شوال، هل يشرع له صومها في ذي القعدة؟ عند أحمد والشافعي بأنه لا يشرع صومها في ذي القعدة، قالوا لأنه قد نصف الخبر على أن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، واسم شوال نص في المراد منه، من ثم لا يجوز تأويله. من ثمرات الخلاف في هذه المسألة أن من صام بعض الست هل يحوز على بعض الأجر؟ وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فرضنا أنه لم يصم إلا 3 أيام، نقول له نصف الدهر ولا بسم الله إلا صيام 3 أيام، تقولون ليس له شيء؟ أما على مذهب مالك وأبي حنيفة فالأمر واضح، أصلا لا يستحق أجر صيام جميع السنة بصيام الست، ومن باب أولى أن لا ينال جزءها بجزئها. عند مالك وأبي حنيفة ليس له أجر، يرون أنه بدعة من البدع، هذا من آثار اختلاف المسألة. الناس الذين صاموا البعض على نوعين: من صام البعض ناويا صيام بقية الست فخرج عن قدرته وإرادته، فهذا يحوز جزء الأجر لأنه عند صيامه الأيام الثلاثة الأولى ينوي صيام ست كاملة، فأدى البعض فحاز أجر ما أداه، ولأن الأيام التي تصام متميزة لكل واحد منها حكمه. والقول الثاني بأنه لا يحوز الأجر، وإنما يحوز أجر صيام مفرد تطوع. قال: وسن صوم المحرم، شهر المحرم. نعم، قول الأجر الوارد في الحديث مرتب على صيام الست، وهو لم يصم الست إنما صام ثلاثة أيام بعد الست، فلا يحوز الأجر المرتب على المجهول. هذه قاعدة، وهي أن المرتب على غيره قد يكون من ترتيب كل على كل، من ترتيب جزء على جزء، من ترتيب جزء على كل، ومن ترتيب كل على جزء. يقولنا بأنه الحديث من ترتيب الكل على الكل، فلا يحوز الأجر أجر صيام الست مذكور في الحديث إلا بصيام جميع الست. وإذا قلنا هذا من باب الجزء، ربط الجزء بالجزء، فحينئذ ينال جزء الأجر بصوم جزء الأيام. والله هنا يظهر لي ربطه بالعذار، والمعنى في هذا أن من صام ثلاثة أيام وهو ينوي الست فحينئذ قد أدى نصف العمل، وكل جزء منفصل عن اليوم الآخر فاستحق جزء العمل. لكن من لم يبق عنده إلا ثلاثة أيام من شوال يقول لا تصم، لا ذهب عليك، فاتك الأجر المرتب. بماذا؟ إنك مع بدء الصيام تنوي أن لا تكمل الست، فكيف تحوز أجر الست وأنت لم تفعلها ولم تنويها؟ وما كان يعمله. حديث فيه إيش؟ ما كان يؤديه. ممكن لو جبت حديث حبسهم العذر كن أقرب أو كذلك. حينئذ كيف نقول يحوز الأجر؟ العذر ما جاءه إلا في آخر الشهر، كان متمكنا من صومه في أول الشهر، صام ثلاثة أيام، لما جاء يوم 27 على أنه سيصوم آخر ثلاثة أيام مرض، فبالتالي بصيامه للثلاثة الأيام الأولى نقول قد أدرك أجر الجميع، لأنه أدرك الجزء. قال: وسن صوم المحرم، أي أن جميع شهر محرم يشرع صومه ويستحب صومه، لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال: وآكده عاشوراء، أي آكد شهر المحرم بالصوم يوم عاشوراء. والأئمة الأربعة متفقون على أنه اليوم التاسع، اليوم العاشر من شهر محرم، اليوم العاشر. ورد عن بعض الصحابة أنه اليوم التاسع، لكن هذا يخالف لفظه. يترتب على هذا الخلاف الأجر المرتب على صيام عاشوراء، هل يكون بصيام التاسع أو بصيام العاشر؟ قال: وهو كفارة سنة، أي أن من صام يوم عاشوراء فإن الله عز وجل يكفر عن ذنوبه للعام الماضي. ظواهر النصوص تدل على أن المراد تكفير الصغائر. قال: وصوم عشر ذي الحجة، صوم يوم العاشوراء مفردا. الأصل أن النصوص الواردة بمشروعية صومه تدل على جواز صومه مفردا، و وحديث صوموا يوما قبله ويوما بعده لأهل العلم في الكلام، والذي في الصحيح لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وليس في هذا دليل على عدم مشروعية صوم يوم عاشوراء وحده، بل فيه فضيلة صيام يوم التاسع مع العاشر. له الذي يفضل الثلاثة يستدل بالحديث يوما قبله ويوما بعده، احتاج إلى البحث في هذا الحديث، وهل كلمة الواو ثابتة أو أن ثابت أو. اليهود اليوم شو يصومون؟ ها؟ ما صام، قال لئن بقيت إلى قابل أن صومن التاسع. خلنا نتأملها. قال وصوم عشر ذي الحجة، يعني أنه يستحب للإنسان أن يصوم عشر ذي الحجة، والمراد تسعة أيام في أول ذي الحجة، أطلق عليها اسم العشر من باب التغليب. دليلها حديث ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذا العشر، لفظة العمل الصالح تشمل الصيام. قد ورد عن بعض الصحابة كعمر وغيره أنهم يفضلون الصيام في العشر. قال وآكده يوم عرفة يوم التاسع وهو كفارة سنتين. يبقى عندنا مسألة، لو اختلفت الرؤية من بلد إلى آخر ماذا يفعلون بالهلال بصوم يوم عرفة أو عاشوراء؟ يقول كل يعمل برؤية بلده، كل يعمل برؤية بلده، اللي في عرفة يسيرون على طريقة أهل عرفة في إثبات الرؤية. طيب هذا السؤال منشأ، هل اسم عرفة لليوم وللمكان؟ فإذا قلنا يوم عرفة للمكان حينئذ يلزم بقية أهل البقاع أن يكون يوم عرفة في حقهم كأهل الموسم، وإن قلنا اسم يوم عرفة لليوم الزمن وليس للمكان فحينئذ لكل بلد رؤيته وزمانه، كلاهما يطلق عليه هذا الاسم. يوم عرفة قال حج عرفة، ظاهرا المراد به الزمان. لا يمكن، ولعل قولك لا يشرع لأهل البلدان صوم يوم عرفة، كلام إيش لو كان اسم عرفة لا يصدق إلا على الزمان والمكان مجتمعين لكان صيام يوم عرفة بالنسبة لأهل الأمصار بدعة، لأن الشارع رغب في صيام يوم عرفة، فلأهل مكة أهل بلدان المجاورة لها للحجيج. في عرفة في اليوم يعني عرف لما توفرت وسائل الاتصال اليوم قالوا بهذا الكلام قد يجي هذا الكلام، لكن في الزمان الأول لا يأتي الخبر إلا بعد أشهر، لو كان كذلك لما تمكنوا معرفة يوم عرفة لم يصوموا. قال وهو كفارة سنتين، يعني أن صيام يوم عرفة يكفر الله به سنتين. إيش في يوم عرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا كما في حديث أم عطية، وأكمل هدي صلى الله عليه وسلم، في خلاف لكن العبرة بالدليل. قال وكره إفراد رجاب، شهر رجب شهر معظم في الجاهلية، فكانوا يعطونه من العبادات ما لا يعطون لغيره، وذلك سبب التعظيم أنه كان شهرا محرما يدعون فيه القتال فعظموه، وخصوه بشيء من العبادات لم يفعلوه في غيره. ومن أمثلة ما كانوا يفعلون في شهر رجب الصيام، وكان عمر رضي الله عنه يضرب أيدي المترجبين الذين يصومون لرجب من أجل أن يطعموا. ومما خص به شهر رجب العمرة، يعتمرون في رجب. لماذا يعتمرون في رجب؟ شهر الحلال بين شهر الحرام بين أشهر حلال، فيتمكنوا من الذهاب إلى مكة وأداء العمرة. ومما يخصون به شهر رجب ذبح ذبيحة يسمونها عتيرة، ولم يثبت فيها حديث في القول بمشروعيته. أما في النفي ورد في الصحيحين لا فرع ولا عتيرة. ورد في السنن على كل أهل بيت نسيكة وعتيرة، لكن ضعيف الإسناد، فيه راوي مجهول. كان الشيخ الألباني صحيح ما يظهر ظهر ضعفه. كذلك كره إفراد الجمعة بالصوم، وقال لا تصومه إلا أن تصوم يوما قبلها ويوما بعده. شو السبب؟ يتقوى الناس في سماع الذكر، إذا كانوا مفطرين تقووا. كذلك لئلا يخص بشيء من العبادات دون سائر الأيام. قال والسبت بالصوم، أيضا يكره صيام يوم السبت. العلماء لهم ثلاثة أقوال في صيام يوم السبت. منهم من يقول هو كغيره من الأيام يجوز صومه مفردا، ومنهم من يقول لا يجوز صومه مطلقا، لا لوحده ولا متأيدا بغيره ولا في موسم. والقول الثالث يقول بأنه لا يصام وحده لذاته، ولكن قد يصام لوجود الصيام مع يوم قبله ويوم بعده، أو لكونه وافق يوما يستحب صومه كيوم عاشوراء أو يوم عرفة. فلعل هذا القول الأخير أظهر، يدل عليه ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبلها ويوما بعده. فدل هذا على أن من صام الجمعة والسبت انتفت عنه الكراهة. ولا يصح القول بتضعيف الخبر الوارد في هذا أو القول بأنه منسوخ، لأن هذه دعوة تحتاج إلى دليل. قال وكره صوم يوم الشك، صحيح الإسناد، لكن أوردنا عليه حديث أبي هريرة في جواز الصوم مع الجمعة، صام الجمعة والسبت أجزاء. هو هنا حصر، لكن ثبت تخصيصه بأدلة، ثبت تخصيصه بأدلة، وإذا ثبت تخصيصه ضعف العموم الوارد فيه. تكلم عن صوم يوم الشك، صوم يوم الشك على نوعين. المراد بيوم الشك يوم 30 من شعبان، وهو على نوعين. إذا كانت السماء مصحية ولم يأتي شيء من الأخبار، فحينئذ الصواب أنه لا يستحب صوم يوم الشك، لحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الحال الثاني صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان عند وجود الغيمة أو قتر، فنقول هذا عند فقهاء الحنابلة واجب. الصواب هو قول الجمهور بعدم المشروعية. شيخ الإسلام يرى الإباحة، يرى أن هذا هو مذهب أحمد، ولكن الأحاديث الواردة في النهي عن صوم يوم الشك عامة. قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. قال: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو صيام يومين. لم تفرق بين حال الغيم وحال الصحب. الصواب أن قول الصحابي لا يخص اليوم. قال: ويحرم صوم يوم العيدين. العيدان هما أول شوال عيد الفطر، والعاشر من ذي الحجة عيد الأضحى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد وحرمه. فإن قال لكم قائل: لماذا يوم العيد يسبقه مشروعية صيام؟ تقولون: كل عيد، عيد الفطر قبله رمضان يصام، عيد الأضحى قبله عشر الحجة تصام. تجيبون: لا، بالعكس، نقول العيد وقع بعد الصيام. ما تقول الصيام وقع قبل العيد، إن الصيام هو الواقع أولا. والمعنى في هذا الفرح بالصوم والعبادة، يوم العيد يوم فرح، ومنها الفرح بالعبادة، ولئلا يستمر في الصيام يقطع الناس صيامهم بفطر واجب، هو نفس المعنى اللي قلت. ولذلك قال: للصائم فرحتان، الذي تقدم منهما الصوم للعيد. لذلك ينبغي أن يسأل لماذا وقع العيد بعد الصوم، ولا يسأل لماذا وقع الصوم قبل العيد. قال: وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. في حديث: لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. من دخل في تطوع هل يجب عليه إتمامه؟ قال مالك والشافعي: نعم. استدلوا عليه بقوله: لا تبطلوا أعمالكم. استدلوا عليه بحديث قال: هل علي غيرها؟ أي هل يجب علي غير الخمس الصلوات في اليوم والليلة؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والمراد لا يجب عليك غيرها إلا أن تتطوع، فإذا تطوعت وجب عليك إتمامه. والصواب القول بعدم وجوب الإتمام بحديث: المتطوع وأمر نفسه إن شاء صام إن شاء أفطر. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصيام ثم أفطر. طيب، ما آثار ذلك؟ عندنا المسألة الأولى: إتمام بقية النوافل مثل الطواف بالبيت، مثل السنة الراتبة، هل يلزم من دخل فيها وشرع أن يتمها أو لا يلزم؟ كذلك من آثار هذه المسألة القضاء. إذا أفطر في صوم التطوع فهل يجب عليه القضاء فيصوم يوما آخر؟ فإن قلنا يجب عليه إتمامه، قلنا يجب عليه القضاء، وإن قلنا لا يلزمه الإتمام لا يجب عليه القضاء. قال: وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا، أي أن الأعمال المفروضة إذا شرع الإنسان فيها وجب عليه أن يكملها، وحرم عليه قاطعها، بشرط أنه يجوز له قاطع أنه وفي فرض يجب، يعني يجب عليه الإتمام ما لم يقلبه نفلا، فإذا قلبه نفلا جاز له القطع، بشرط أن يكون العمل مما يمكن قلبه من النفل إلى الفرض، بشرط أن يكون العمل ممن يجوز قلبه من الفرض إلى النفل. طيب، واشتمرت هذه المسألة؟ أو قبل هذا قوله: في فرض يشمل فرض العين وفرض كفاية، فإذا دخل فيهما ولزمه إتمامهما. شيء ترتب على ذلك تحريم قطع الواجبات. لعلنا إن شاء الله نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من دخل في تطوع يخص في الحج والعمرة، فإن من دخل فيهما وجب عليه إكمالهما لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. طيب، هنا بعض أهل العلم يقول بأن الحج فرض كفاية، يجب على الأمة أن يحج فيها منها طائفة كل سنة. فإذا كان كذلك كان من الفروض، ولزومه بكونه فرضا. شيخ معاذ رأيكم، الصلاة يمكن صلى له ركعتين وجه الثانية أحلس. لا والله في جماعة قلب ذلك الجماعة قلبها نحل. في الزكاة ايش رأيكم؟ هنا إن كان قد سلم المال إلى الفقير فقد استلمه، بالتالي لا يصح قلب النية فيه. طيب وش بعد؟ الجهاد شرع فيه لزمة. سؤال جواز عدم الإتمام، على القول بجواز عدم الإتمام أو بعدم لزوم الإتمام، الأجر مترتب على هذا، هل يحصل عند القطع مترتب على العمل؟ ليس له إلا ما نوى. لاحظون هذه مسألة هي من ثمرات هذا الخلاف. إذا صام نصف النهار ثم أفطر هل يكون شيء من الأجر ولم يصوم يوما كاملا؟ رأيكم؟ جاوب أنت الحين، جواب إيش؟ الذي يظهر أنه يترتب على لا يترتب له صيام ما حضر. يعني الآن هو قطع النية في وسط اليوم، بالتالي ليس له من الأجر إلا ما نوى فيه الصوم. حديث إنما الأعمال بالنيات، بقية اليوم لم ينوي به صياما ولو كان جائعا ولو كان لم يطعم شيئا، بشرط أن لا يكون ناويا للجزء قبل دخوله في الصوم فيكون بدعة. لو قال أنا بصوم الظهر من الفجر للظهر إن شاء الله سيكون لي الأجر، ويمكن عليك وزر. هذه يذكرونها في كتاب الأوقاف، الأوقاف. علنا نقف على هذا. آخر سؤال. لم يفرق أحد. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عل بعلة عامة، المتطوع هي علة عامة. القاعدة أنه إذا أمكن تفسير اللفظ بحقيقته لم يحتج معه إلى تأويل. يكتب له أجر صوم يوم كغير من أيام السنة، لكن ما يقال صوم يوم من شوال، لأن الحديث الوارد في الحديث، لأن الفضل الوارد في الحديث مقيد بإكمال صيام رمضان قبله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يا مالك.